وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. خالف النعمان بن ثابت أي أبو حنيفة رحمه الله ففرق بين الباطل والفاسد، فقال الباطل ما نهي عنه لأصله، والفاسد ما نهي عنه لوصفه. يعني تنظر في النهي، إذا كان النهي يرجع إلى أصل الفعل فالفعل باطل، وإذا كان النهي يرجع إلى وصف وليس إلى أصل الفعل فيقول تصفه بالفساد. فبيع الخمر عند أبي حنيفة رحمه الله باطل، لأن أصل بيع الخمر لا يجوز. بيع الخنزير، بيع المخدرات، هذه كلها توصف بأنها بيوع باطلة. ولكن إذا باع كيلو ذهب بكيلوين من الذهب، فأبو حنيفة رحمه الله يقول هذا فاسد، عقد فاسد، بيع فاسد، ولا يقول هو باطل. لماذا؟ لأن النهي هنا ليس راجعا إلى أصل البيع هنا، لأن أصل بيع ذهب بذهب جائز، ولكن النهي إنما يرجع إلى الوصف الزائد وهو الزيادة. فلهذا قال أنا أسمي هذا فاسدا ولا أسميه باطلا. والعلماء متفقون جميعا على أن النهي إذا كان لأصل الفعل أو لأصله ووصفه معا هو أشد وأقوى من النهي عن وصف الفعل دون الأصل، فالمرتبة ليست واحد. لكن الجمهور قالوا الجميع يسميه باسم الواحد، وأبو حنيفة سمى هذا باطلا وهذا فاسدا، وهو اختلاف اصطلاحي.